المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب التشهد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب التشهد، سمي بذلك لأن فيه لفظ التشهد، وحكمه: أما التشهد الأول فواجب، وأما الأخير فركن، وإذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فهو ركن. 18 الحديث الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد إلى آخره، فيه أنه ضبطه، لأنه في أقرب الحالات إليه وأحسن التعليم، وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد عنه تشهدات كثيرة هذا أحسنها. وقوله التحيات لله، أي جميع التعظيمات له سبحانه، ومنها الصلوات، لكن خصها لشرفها ولأن المقام يقتضي ذلك. والطيبات، أي من الأقوال والأعمال، فإن الله طيب، ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، أي أسأل الله أن يسلمك من جميع العيوب والنقائص. وهذا خطاب استشعارا بأنه من عظم المحبة كأنه حاضر، ومخاطبة أي مخلوق تبطل الصلاة إلا هو في هذا. وقوله ورحمة الله، هذا دعاء له بحصول الخير. وقوله وبركاته، هذا دعاء له بزيادة الخير. وقوله السلام علينا، هذا دعاء بالسلامة لنفسه ومن حضر الصلاة من بني آدم ومؤمن الجن والملائكة. وقوله وعلى عباد الله الصالحين، هذا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعاء لكل عبد صالح في السماء والأرض. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق غيره، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا التزام بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والتزام بطاعة الله ورسوله. وفي قوله إذا قعد إلى آخره، فيه أن محل التشهد القعود. وقوله فليتخير من المسألة ما شاء، يعني أن هذا محل إجابة، فليسأل ما أحب من خير الدنيا والآخرة. وأفضل ذلك ما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. وينبغي أن يجتنب السؤال الدنيوي المحض، لأن الوارد أجمع وأنفع، وقال بعضهم تبطل بذلك، ولكن الصحيح أنها لا تبطل للعموم.